نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا اليوم أيها الإخوة الكرام إن شاء الله تعالى عن أمر إيماني ينبغي لنا أن ننميه في قلوبنا وأن نتعاهده حتى تبسق شجرته بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الأمر هو حب النبي عليه الصلاة والسلام. نحن أيها الإخوة الكرام أمة أكرمنا الله ببعثة خير خلقه وأكرم أنبيائه عليه الصلاة والسلام، هدانا به من الضلال، وبصرنا به من العمى، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، فهو أعظم الخلق حقا علينا عليه الصلاة والسلام. فيا ترى ما واجبنا تجاه هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وما حقه علينا؟ فنقول أيها الإخوة الكرام، الواجب علينا تجاهه صلى الله عليه وسلم أن نحبه أكثر من النفس فما دونها، وهذا الأمر على سبيل الحتم والإيجاب لا على سبيل الندب والاستحباب. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بهم من أنفسهم في الحب والنصرة. فينبغي أن يحب أكثر من حبنا أنفسنا فما دونها، وأن ننصره وسنته ودينه عليه الصلاة والسلام أكثر من نصرتنا أنفسنا وأهلينا وعشائرنا وأوطاننا وسائر الخلق. وقد قال تبارك وتعالى محذرا من عدل عن هذا الأصل أو قصر في هذا الباب، فقال متواعدا متهددا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، إن كان شيء مما ذكر أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقد قرر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيما رواه الشيخان عن أنس، والحديث روى نحوه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولا يذوق عبد حلاوة الإيمان ولا ينال بهجته ولا يحظى بلذته حتى يحقق هذا الوصف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنهم جميعا: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ما هي؟ أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء أي الشخص لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال الإمام ابن حجر رحمه الله فيما معناه بعد أن بين أو أن هذا الأمر الكل هذا الأمر كلنا يدعي والكل يزعمه، فهل يا ترى هل هناك علامة فارقة أو برهان يصدق هذه الدعوة؟ قال الإمام ابن حجر رحمه الله فيما معناه: ويتحقق هذا الحب، يظهر صدق الإنسان في هذا الباب فيما لو خير الإنسان بين عرض من أعراض الدنيا ومتاع من أمتعتها وشيء من حظوظها وبين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت ممكنة. فإذا اختار رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على الدنيا وما حوت فهذا هو حقيقة الحب وهذا هو الواجب. وقديما قال الشاعر: ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد أو الدنيا وما في طواياها لقال غبار من تراب نعالها أحب إلى نفسي وأشفى لبلواها. لقال غبار من تراب نعالها أحب إلى نفسي وأشفى لبلواها. وقد قرر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة فيما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة، والحديث روى نحوه أحمد عن أبي ذر رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا، من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يتمنى أحدهم لو رآني بما له من أهل ومال. لو يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لطرفة عين ولو لحظة ويدفع الثمن أهله وماله. وقد ثبت في معجم الطبراني الكبير بسند رجاله ثقات كما قال الهيثمي في المجمع عن سمرة بن جندب رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم سيوشك أن يتمنى أن ينظر إلي نظرة ويدفع الثمن أن ينظر إلي نظرة بما له من أهل ومال، بما له من أهل ومال. وتعالوا أيها الإخوة الكرام نقلب سريعا صفحات التاريخ لنقرأ ما خطه سلفنا رضي الله عنهم بخالص الذهب على أبيض الورق في غرة وجبين الدهر من حب لنبيهم الكريم عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيحين من حديث خبيب بن عدي رضي الله عنهم جميعا في قصته الطويلة لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية بإمارة عاصم بن ثابت رضي الله عنهم جميعا قبل نجد، فكان ما كان من غدر المشركين فقتلوا من قتلوا واستأسر من استأسر، وكان ممن استأسر خبيب رضي الله عنه وأرضاه. ثم أخرجوه إلى التنعيم ليذبحوه فقال لهم واستأذنهم أن يصلي ركعتين فأذنوا له فصلى ركعتين وأخفهما، فلما سلم قال: والله لولا أن تظنه أن بي جزعا من الموت لطولتهما. فلما رفع ليصلب رضي الله عنه قيل له: يا خبيب أيسرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم في مكانك وأنك آمن في أهلك ومالك؟ فقال: يا قوم والله ما يسرني أن يفديني محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة في قدمه، لو قيل لي تنجو من الموت وتوهب لك الحياة وتعود إلى أهلك وولدك على أن يشاك حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام بشوكة في قدمه لقلت بملء في لا ثم لا، بل أفتديه بروحي وأهلي ومالي والخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. ثم توجه إلى المدينة كما في مغازي موسى بن عقبة ورفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فبلغه ربه فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال: قتل الآن خبيب، قتل الآن خبيب، قتل، ترك زوجة وأولادا صغارا وأهلا وأقارب ومالا، فما سأل عن زوج ولا ولد ولا تلد، فقلبه وباله مع حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. وهو القائل رضي الله عنه: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد ذرفت عيناي من غير مجزعي، وما بحذار الموت إني لميت، ولكن حذار زحم نار ملفعي، فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ولست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. ولم يكن هذا أيها الإخوة الكرام شأن الرجال فقط، بل كان شأن النساء. فقد روى ابن إسحاق في المغازي عجبا عن امرأة من الصحابيات الأنصاريات الفاضلات رضي الله عنها وأرضاها، قتل في غزوة أحد زوجها وابنها وأبوها وأخوها. لما قفل المسلمون تعرضت لهم تسألهم، سألت عن زوجها فقيل لها قتل، فقالت لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم سألت عن ابنها فقيل قتل، فقالت لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم سألت عن أبيها فقيل قتل فحوقلت واسترجعت، وسألت عن أخيها فقيل قتل فحوقلت واسترجعت. ثم قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا هو بخير كما تحبين. فقالت لا والله حتى تأخذني فأنظر إليه. فلما رأته مقبلا قد أنار وجهه كفلقة القمر عليه الصلاة والسلام، قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. وجلل من الأضداد، وهي هنا بمعنى حقيرة لا وزن لها ولا قيمة. فمن الولد ومن الزوج ومن الأخ ومن الأب؟ فليذهبوا جميعا فداء لك يا رسول الله، المهم أن تسلم أنت لنا يا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد روى مالك في الموطأ عن سعد بن الربيع رضي الله عنهم جميعا، وسعد هو الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا، فقال عندي زوجتان اختر أحسنهما وطلقها ثم تتزوجها إذا انقضت عدتها، وعندي بستانا اختر أحسنهما. فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. افتقده النبي صلى الله عليه وسلم في أعقاب غزوة أحد، فقال من يأتيني بخبر سعد؟ فانتدب أحد الأنصار رضي الله عنهم جميعا وجعل يجوس بين القتلى والجرحى حتى انتهى إليه وبه رمق، ووقف على رأسه فقال رسول الله يقرئك السلام. فقال سعد رضي الله عنه أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وأخبره أني قد طعنت باثنتي عشرة طعنة، وأني قد أنفذت مقاتلي، وأبلغ قومي الأنصار أن لا عذر لهم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن وفيهم عين تطرف. ثم قضى رضي الله عنه وأرضاه، ترك زوجة وبنتين صغيرتين وعمة، فما سأل عن زوج ولا ولد، إنما سأل عن حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانوا رضي الله عنهم عندما يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض بفراقهم تسيل دموعهم وتنفطر قلوبهم شوقا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة في مرضه الذي مات فيه، فرقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد رضي الله عنه فعجبنا له يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر رضي الله عنه أفقهنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام قبل موته بخمسة أيام، كما ثبت في حديث مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا. وفي يوم الاثنين روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي بهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف عليه الصلاة والسلام، فتبسم يضحك. يقول أنس رضي الله عنه فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ونكس أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج، خرج إلى الصلاة، فأشار إلينا أن أتموا صلاتكم، ثم أرخى الستر وتوفي من يومه عليه الصلاة والسلام. كاد سلفنا الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم إذا ذكروا حديث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يبكون حتى تختلف أضلاعهم شوقا وحبا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لما اشتد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: واترب أبتاه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما قبض عليه الصلاة والسلام قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل أنا معاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. فلما دفن عليه الصلاة والسلام قالت: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ما طابت ولن تطيب، ولكنهم طهروها طاعة للحبيب عليه الصلاة والسلام. يقول حماد الراوي عن ثابت، وثابت روى الحديث عن أنس رضي الله عنهم جميعا، يقول: رأيت ثابتا البناني إذا حدث بحديث وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يبكي حتى تختلف أضلاعه شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثابت هذا كان إذا رأى أنس رضي الله عنهم جميعا يأخذ يده ويقبلها ويقول: يد مست يد النبي صلى الله عليه وسلم، يد مست يد النبي عليه الصلاة والسلام، وما لهم لا يفعلون هذا وقد فقدوا النور الذي كان يضيء لهم حياتهم ودربهم. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة عن أنس رضي الله عنهم جميعا قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء، فلما قبض عليه الصلاة والسلام أظلم فيها كل شيء صلى الله عليه وسلم. ولشدة حبهم وشوقهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام كان أحدهم إذا أخذته السنة وغاب عن الدنيا يتراءى له خيال حبيبه عليه الصلاة والسلام. هذا أنس رضي الله عنه يقول كما في مسند الإمام أحمد: قل ليلة تأتي إلا وأنا أرى فيها حبيبي عليه الصلاة والسلام. وأنس رضي الله عنه يقول هذا وعيناه تغرفان شوقا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا كما في الدارمي كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكره إلا ويبكي، ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا بكى، ولا رمر على ربعهم إلا غمض عينيه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا خالد بن معدان رحمه الله كان قلما يأوي إلى فراشه إلا وهو يذكر شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، ثم يسميهم ويقول: هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم فعجل رب قبضي إليهم حتى ينام وهو على ذلك رضي الله عنه. أخرج الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة كما قال الهيثمي في المجمع عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعند الطبراني أيضا بإسناد فيه عطاء بن السائب وقد اختلط عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أحبك، حتى إني لأذكرك، فلولا أني أجيء فأنظر إليك ظننت أن نفسي تخرج، فأذكر أني إن دخلت الجنة صرت دونك فيشق ذلك علي. فأنزل الله الآية: ومن يطع الله والرسول. وقد أخرج البزار عن ابن عباس: جاءوها في المسجد يبكون، قال: وما يبكيها؟ قال: يخافون أن تموت، عليه الصلاة والسلام. وهذا أيها الإخوة الكرام كان شأن الشباب أيضا والصغار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معاذ ابن الجموح ومعاذ بن عفراء رضي الله عنهم جميعا، كما في البخاري اكتنفا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يقول: فتمنيت لو كنت بين أضلع منهما، فغمزني الأول فقال: يا عم دلني على أبي جهل. قال: وما تصنع بأبي جهل؟ قال: يا عم بلغني أنه كان يؤذي حبيبي محمدا عليه الصلاة والسلام، كان يؤذي رسول الله، فنذرت لله إن لقيته ألا يفارق سواده سوادي حتى يموت الأعجل منا. وغمزه الآخر فقال له مثل ما قال. وبرز أبو جهل في كوكبة من فرسان قريش فأشار إليه فشد عليه كصقرين فضرباه فسقط يتبرج في دمائه. كان أئمتنا رحمهم الله ورضي عنهم يعتبرون هذا الأمر في الرجل ليأخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام مالك رحمه الله يقول: حج أيوب في سختياني، وهو من شيوخ أهل السنة الكرام، يقول: حج حجتين فما كتبت عنه ولا رويت. فلما حج في المرة الثالثة جلس في فناء زمزم، فكان إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يبكي حتى إني لأرحمه من شدة البكاء، فكتبت عنه عند ذلك ورويت. حديث نبينا عليه الصلاة والسلام لا يؤخذ إلا من محب له متعلق به، بحيث إذا ذكره حنت إليه كل ذرة في جسده عليه الصلاة والسلام. هكذا كان أئمتنا رضي الله عنهم، وشتان ما بيننا وبينهم. هذا مصعب بن عبد الله يقول: كان مالك رحمه الله إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون. فماذا رأيت أيها الإمام المبارك؟ يقول: لقد كنت أرى محمد بن المنكدر، وكان سيد القراء، لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا ويبكي حتى نرحمه. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد، وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام اصفر لونه، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. ولقد اختلفت إليه زمانا، فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليا، وإما صامتا، وإما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه. وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله تعالى. ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير، فإذا ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام بكى حتى لا يبقى في عينيه الدموع. ولقد رأيت الزهري، وكان لمن أهنى الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم، وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. وكيف لا يميل قلب المؤمن الصادق المحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد مال إليه الجماد؟ وحديث حنين الجذع ثابت في الصحيحين متواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وخلاصته أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب عند جذع نخلة، فلما صنع له المنبر ورقيه في أول جمعة وفارت: إن شئت أن أغرسك لتعود أبهى ما كنت وأنظره، وإن شئت أن تغرس في الجنة ليأكل منك المؤمنون والمؤمنات، فاختار الباقي على الفاني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لبقي يحن ويخور إلى يوم القيامة. كان الحسن البصري رحمه الله إذا ذكر الحديث حديث حنين الجذع يقول: جماد حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لكم أنتم لا تحنون. إذا كان جبل أحد قد طرب للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن لا نطرب لذكره عليه الصلاة والسلام. لا تلوموا لرجفة واهتزاز أحدا إذ علاه فالوجد داء، أحد لا يلام فهو محب، ولكم أطرب المحب لقاء. هذا عمرو بن ميمون رحمه الله يقول: اختلفت إلى ابن مسعود رضي الله عنه سنة فما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه حدث يوما فجرى على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم علاه كرب حتى رأيت العرق يتحدر من جبهته، ثم قال: هكذا إن شاء الله، أو فوق ذا أو ما دون ذا. ثم انتفخت أوداجه وتربد وجهه وتغرغرت عيناه شوقا وهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا رضي الله عنهم يعظمون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحاضرين بالسكوت، فلا يتحدث أحد ولا يبرى قلم ولا يبتسم أحد ولا يقوم أحد قائما، كأن على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة. فإذا رأى أحدا منهم تبسم أو تحدث لبس نعله وخرج. وكان مالك رحمه الله شديد التعظيم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا جلس للفقه جلس كيف كان، وإذا أراد الجلوس للحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا وتعمم وقعد على منصته بخشوع وخضوع ووقار، ويبخر المجلس من أوله إلى فراغه تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول زيد بن أسلم عن أبيه: قدمنا الشام مع عمر رضي الله عنه، فأذن بلال رضي الله عنه فذكر الناس النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أر يوما أكثر باكيا منه، وقد أذكرهم بأذانه عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول سعيد بن عبد العزيز: لما احتضر بلال رضي الله عنه قال: غدا نلقى الأحبة محمدا صلى الله عليه وسلم وحزبه. قال: وتقول امرأته: يا ويلاه، وهو يقول: وفرحاه وفرحاه. هكذا كان حبهم رضي الله عنهم لنبينا عليه الصلاة والسلام. وتعالوا سريعا لنقرأ باختصار شيئا من صفته عليه الصلاة والسلام. فنبينا صلى الله عليه وسلم قد حاز الكمال بكل اعتبار. ثبت في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلا قال له: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: بل مثل القمر عليه الصلاة والسلام. وثبت في مسلم أيضا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأله السؤال نفسه فقال: بل مثل الشمس والقمر مستديرة. يشير إلى اللمعان والبريق والنور والبهاء، لكن لما احتمل السؤال معنيين هذا وأيضا الطول، فالسيف طويل، فهل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا؟ فأرشداه إلى وجه الصواب، فكان وجهه عليه الصلاة والسلام مثل الشمس والقمر. والشمس جمعت إشراقا ونورا، والقمر جمع بهاء وجمالا. ووجه نبينا عليه الصلاة والسلام فيه إشراق أعظم من إشراق الشمس، وفيه نور وبهاء أعظم من بهاء وجمال القمر. ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت شيئا يشبهه، كأن الشمس تجري في جبهته عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الطيبي رحمه الله: هذا من باب التناهي في التشبيه، حيث جعل جبهة النبي عليه الصلاة والسلام مكانا لجريان الشمس، فكأن الشمس بضيائها هي جزء يسير بالنسبة إلى نور النبي الجليل عليه الصلاة والسلام. وثبت في سنن الترمذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان القمر فيها بدر، وعلى النبي عليه الصلاة والسلام حلة حمراء، فلهو عندي أحسن من القمر عليه الصلاة والسلام، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام أزهر اللون، أبيض مشرب بحمرة، ومنه الزهراء رضي الله عنها، كأن عرقه اللؤلؤ، وما مسست حريرة ولا ديباجة ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة